وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. وأن عليه النشأة الأخرى. وأن الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. أزفة آزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكل أمر مستقر.